بسم الله الرحمن الرحيم. حميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض والذين اتخذوا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا